باستدلالات غريبة عجيبة الشكل مخالفة حتى لصريح القرآن بأخبار أحاد أحاديث أحاد تخالف صريح القرآن ويمكن تأويلها بما يوافق القرآن، لكن هم أولوها بما يخالف صريح القرآن. زي الحديث اللي بيقول له أبي وأبوك في النار، قال لك هو ما قال أبي وأبوك في النار، هنعرف يعني أكتر من نبي؟ طب ده حديث أحاد، من كم واحد رواه؟ ده حديث أحد. طب القرآن بيقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، متواتر. فأقل ما يقال أن الأحاد إذا خالف المتواتر قدم المتواتر، ويبقى الأحاد الصحيح الإسناد إذا خالف ما هو أصح منه نسميه منكر ونسميه شاذ ويسقط الاستدلال به. ولو اعترفنا بأنه صحيح ويمكن الاستدلال ممكن نقول أبي يعني مين؟ يعني أبو لهب، عم، أبي وأبوك في النار. والنبي اليتيم يقول على أعمامه أبائي، وأبو لهب عمه بالنص في النار. لما يقول أبي وأبوك في النار يبقى أبي يعني أبو لهب، واضح؟ لا، هو عايز يخلي أبي يعني عبد الله، شيء عجيب يعني. طب ما احنا عندنا نص صريح، تبت يد أبي لهب وتب، وهو عم النبي، وعم اليتيم يطلق عليه أب، واضحة يعني. لكن لا، يعني لما يبقى عمل بصيرة موجود خلاص بقى يقول اللي يقوله. وحديث تاني برضو عدوا يستنطنوا بي، استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. قال لك خلاص ما يستغفر لهاش يبقى معناه من أهل النار. طب إيه رأيك إن هي ما يستغفر لهاش لأنها مش محتاجة استغفار لأنها غير مكلفة؟ لأن الاستغفار من التقصير في العبادة، وهي لم تكن متعبدة بشرع، فمش محتاج تستغفر لها ولا تتعب نفسك، يا مغفور لها يا محمد. الحكاية واضحة. لكن لا، هو لم يأذن لي أن استغفر لها يبقى من أهل النار، كأن عنده شهوة خفية أنه يؤذي النبي في نسبه. وعلى شكل اللي بيعتقد هذا الاعتقاد ويموت عليه بيموت على سوء خاتمة. ليه؟ بنص القرآن، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ولا شك أن نسبة النار لأباء النبي تؤذي النبي. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا، مش في الدنيا بس، والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا، يعني مش عذاب مؤلم وبس، لا، ومهين، يعني محقرين في العذاب كمان. الآيات واضحة، فربنا ينجينا منهم ويعملوا خطبة جمعة مخصوص يثبت فيها أن أبو النبي في النار. موضوع خطبة جمعة يعني شيء، يعني عمى بصيرة وعمى قلب. فنقول نكاية فيهم سيدنا عبد الله والد النبي عليه السلام، سيدتنا آمنة والدة النبي عليها السلام، نكاية فيهم وهي تستحق ذلك. ده ربنا مسميها آمنة، يعني آمنة من عذابي، ومسمي أبوه عبد الله مش عبد العزة ولا عبد اللات، شيء عجيب يعني. أبان مولده عن طيب عنصره، فعنصر النبي وأصله أطيب العناصر، صلى الله عليه وآله وسلم. يا حرف نداء وتعجب، والمنادى محذوف وتقديره يا قومي يا طيب عنصره. وشوف بقى بينادي بنداء البعيد، يعني كأنه بعيد الايه، علو المنزلة، يا طيب عنصري، كأن عنصره ده بعيد المنال من حيث الرتبة. يا طيب منصوب بفعل المحذوف وتقديره انظره، والمنادى ما دخل عليه حرف النداء تعجبا، مبتدأ المكان ابتداء منه صلى الله عليه وسلم، هو الأصلاب الطيبة والأرحام الطاهرة من آدم وحواء إلى سيدنا عبد الله وسيدتنا آمنة. ومختتم منه أي محل اختتامه صلى الله عليه وسلم هو نفسه صلى الله عليه وسلم، إذ هو المنتهى، هو في آخر هذا العقد اللي كله جواهر، عقد النسب، هو اليتيم الغراء، هو المقصود من هذا العقد الإيه اللي هو كله من المصطفين الأخيار، هو بقى نهاية هذا العقد، هو اليتيم الغراء فيه صلى الله عليه وسلم. يا طيب مبتدأ من آدم منه، ومختتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويجمع على إيوانات وأوائن. كسرى الإيوان اللي هو مكان الملك، اللي هو زي تقول أنت مثلا إيه قاعة الاجتماعات في القصر الجمهوري مثلا، هو ده الإيوان، ده اللي بيجلس فيه كسرى في ملكه، ويبقى حواليه وزرائه وحراسه وحواشيه، ويستقبل فيه الوفود والحاجات دي، هو ده اسمه الإيوان. كسرى بفتح الكاف وكسرها، كسرى وكسرى يعني. وكسرى اسم لكل من ملك الفرس، كقيصر للروم، وتبع لليمن، والنعمان للعرب، والنجاشي للحبشة، والعزيز لمصر، وفرعون للقبط، وخاقان للترك، وجالوت للبربر. كل دي أسماء إيه؟ من ملك هذه الأجناس ليهم اسم معين. وهو أي الإيوان المذكور منصدع، قد سقط منه 14 شرفة. والصدع الشق البين في الشيء الصلب، فهو أبلغ من الكسر. لو تعرف أن إيوان كسرى ده كان 40 ذراع في 40 ذراع، سمك جداره 40 ذراع في 40 ذراع. لما بنوه المهندسين قالوا الكسرى لا يتصدع إلا بالقيامة، يعني مش هيتصدع إلا لما تقوم القيامة بس. يعني تصور أنت جدار مبني 40 ذراع في 40 ذراع سم، فحاجة. وبالرغم من كده آية من الآيات تصدع يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فدي آية من الآيات على خلاف الإيه يعني المعتاد. والجملة المقرونة بالواو خبر بات على حد الشارع، على حد قول الشاعر، فلما صرح الشراح وأمسى وهو عريان، كشمل أي ما تفرق من أمر. أصحاب كسرى جمع الله شمله، أي ما تفرق، وفرق الله شمله أي ما اجتمع من أمره. والشمل الشمل بفتحتين لغة في الشمل. وذكر كسرى هنا بالاسم الظاهر دون الضمير، لأن كسرى المذكور ثانيا غير كسرى المذكور أولا، لأن الأول هو كسرى أنوشروان، وكسرى الثاني هو أبراويز بن هرمز. ومعنى أبراويز بالعربية المظفر، وهو الذي غلب إلى الروم حين أنزل الله تعالى غلبت الروم، وهو أيضا الذي عرض في المنام على الله تعالى فقال له أسلم ما في يديك لصاحب البراوة، قالوا المنام ده، فلم يزل مذعورا من ذلك حتى كتب إليه النعمان بن المنذر يخبره بظهوره صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الأمر سيصير إليه حتى كان من أمره ما كان. وهو أيضا الذي كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فمزق كتابه، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم بتمزيق ملكه غير ملتائم. وأصاحب الهراوة على فكرة من أسماء النبي، صاحب الهراوة من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثير. والهراوة هي العصا، الهراوة هي العصا، ومحتمل يبقى هي العنزة التي كان يمسكها النبي ويغرسها ليصلي إليه إذا كان في غزواته أو في أسفاره. غير ملتئم أي مجتمع من ذلك اليوم إلى يوم القيامة. والعلامة الثانية والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه، والنهر ساهي العين من سدم. والنار عطف على إيوان كسرى، وهي جوهر مضيء محرق. وعلى فكرة لما تصدع الإيوان وكسرت 14 شرفة لم يبق من ملكه إلا 14 كسرة، جاء بعدي 14 كسرة ثم بعد ذلك انهدم الملك، ما جاش كسرة تاني. فكان كل شرفة يعني رمز لإيه؟ لحاكم من حكامه، يعني منذ أن ولد النبي حتى انقضى ملك فارس وقضي على الكسروية من على وجه الأرض تولى 14 كسرة بعدد الشرفات. والنار عطف على إيوان كسرى، وهي جوهر مضيء. تعريف النار إيه هو عند المناطق بقى؟ جوهر مضيء محرق، بس عند المسلمين محرق إيه؟ بإذن الله، مش بذاته، محرق بإذن الله وليس بقوة كامنة فيه كما قال بعض الفلاسفة، واعتنق هذا المذهب ابن تيمية، وقال بالقوة الكامنة. ابن تيمية ومن وافقه قال لك النار تحرق بقوة كامنة فيها خلقها الله فيها. وهذا مذهب الفلاسفة هو ضلال. وعشان كده بيقول في الخريرة ومن يقل بإيه؟ بالقوة المودعة للقوة الكامنة. ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. فهمت؟ ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. ده كلام الخريدة في عقائد المسلمين. والنار خامدة الأنفاس من أسف علي وأنه بساهي العين من سدمي. فالنار جوهر مضيء محرق بإيه؟ بخلق الإحراق فيه لا بذاته. وهي مؤنثة من ذوات الواو لتصغيرها على نويرة وجمعها على نور وأنوار. وقلبت الواو ياء في جمعها على نيران. وأل فيها إما للجنس فيسبق بكل نار من نيرانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. فيتوافق كلامها هنا وفي الهمزية حيث قال فيها وغدا كل بيت نار وفيه كربة من خمودها وبلاء. مشيرا بها إلى أعظم نيرانهم التي اعتنى بإيقادها كبراءهم ولم تخمد منذ 1000 عام. خمدت يوم ميلاد النبي. ده كانوا موظفين موظفين ليل نهار يقيدوها ليل نهار إشراف دائم. 1000 سنة لم تخمد. مع ميلاد النبي خمدت بالرغم القائمين على إيقادها. ودي معجزة كبيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. خامدة اسم فاعل من خمدة النار خمودا إذا سكت لهبها ولم يطفأ جمرها. وأما الهمود بالهاء فهو سكون اللهب مع انطفاء الأمر. فإن قلت لما حصل تلك الليلة الخمود دون الهمود مع أنه أبلغ منه، قلت في ذلك إشارة إلى أنه بقي من ملكهم بقية وأنه لم يزل بالكلية. يبقى إيه؟ خمدت ما همدتش يعني ما اتطفقتش خالص، لكن إيه؟ الشعلة بتاعتها بقت معلي بقت إيه حاجة كده. ده دليل إن لسه لهم بقية من ملكهم، بقية تبقى. خامدة الأنفاس من أسف. إن الأنفاس جمع نفس، والأصل خامدة أنفاسها من أسف أي لأجل شدة في حزن عليه متعلق بأسف. والضمير يرجع إلى شملهم. وزعم بعضهم أنه رجع إلى انصداع إيوان كسرى الذي هو علامة على مولد نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المخمن لنارهم والمشتت لشملهم والمغيض لمائهم. والنهر الذي قوامهم وأراد به نهر بحيرة طبرية ونهر وادي السماوة. ساهي العين أي ساكن عن الجريان. وفي نسخة الطرف ساهي الطرف يعني في نسخة من سدمي أي من أجل حزن عليه. وساء ساوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي. وساء ساوة أي حزن أهلها. وساوى مدينة بين همدان والري من مدنهم من مدن فارس. أن غاضت بحيرتها أي ذهب ماؤها بالكلية تلك الليلة. وهي بحيرة واسعة جدا فتصغيرها للتعظيم. كما في قول الشاعر وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهة تصفر منها الأنامل. والجملة فاعل ساء ورد واردها بالبناء للمفعول عطف على غاضت. ويجوز أن يكون على صيغة المصدر فيكون عطفا على أن غاضت. ورد من يرد الماء لشرب أو استقاء. بالغيظ أي بما يغيظ من غور مائها. ونضوب حين ضمي أي عطش حيث لم يجد من مائها شيئا. كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم. كأن حرف تشبيه. بالنار أي نار فارس التي كان يعبدونها بعد خمودها. وهو خبر كأن مقدما. ما أي الذي. بالماء أي ماء بحيرة ساوى قبل غيده وهو اسم مؤخر. من بلل أي أثر ماء ووردته حيث خمدت تلك الليلة. حزنا أي من أجل حزنها على تشتت شمل كسرى وأصحابه وما نزل بساحتهم من أنواع الهموم وأصناف الهموم.

وبالرغم من كده يعني لقوا الاصنام دي كلها واقعه على بوزها يوم الولاده. حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو اثر منهزم. حتى الى ان غدا ذهب وهو غايه الانقضاض الشهر عن طريق الوحي جبريل عليه السلام وهو السماء منهزم مدبر من الشياطين المسترقين للسمع اثر واثر يعني لغه في الاثر بفتحه ولي واثر الشيء رسمه منهزم منهم. ولم يكن للكفار عهد بمثل ذلك وان كان لهم عهد بانقضاضها في الجمله كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. واما قوله تعالى حكايه عنهم وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. فالمراد بالان فيه ما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. اصل اختلف هل رموا بمجرد الولادة ولا عند نزول الوحي؟ مذهبان، والراجح ان هي عند نزول الوحي يعني بعد سن الاربعين، ده الراجح. لكن في مذهب تاني يقول لك مع ولادته، ده مذهب ضعيف. المذهب الاقوى ان هي مع ايه نزول الوحي عليه في سن الاربعين. والحكمة في حجبهم عن خبر السماء بالكلية صون هذه الشريعة النسخة لجميع الشرائع عن أن يخلط بها شيء من الأكاذيب وأمر الكهنة، كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي. بيشبه الشياطين يعني بتشبيه لطيف بيربط بين إيه؟ بين الحصى اللي نزلت مع الطير الأبابيل رمت جيش أبرهة بالشهب اللي بترمي الشياطين. دي تشبيه، دي تشبيه لطيف يعني ربط الاثنين ببعض. دول اترموا بالحصى جيش أبرهة حماية للبيت حتى يولد المصطفى، ودول اترموا بالشهب حماية للوحي أن يختلط بغيره. فهي فيها نوع من التشبيه اللطيف كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتي رمي. وشبه تاني برضو إن النبي مع بداية غزوة بدر يمسك قبضة حصى كده ورماه وقال شهت الوجوه، فلم تبقى عين واحد في الجيش الكفار إلا وإيه دخلت في عينه. كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتي رمي. كأن الشياطين المنهزمين هربا هاربين وقت هربهم، والهرب الفرار. قال ابن السكيت هرب الرجل إذا جد في الذهاب مذعورا. أبطال جمع بطل وهو الشجاع الجسور، ويقال للرجل بطل وللمرأة بطلة وجمعها بطلا. هو سموه بطل ليه؟ لأنه أبطل من أمامه يعني قتل من أمامه يعني أبطله، فسموه بطلا انه يقتل من امامه فلا يبقى الا هو، فكل غيره يبقى باطل لانه يواجه البطل يواجه الباطل. احنا دلوقتي بقى البطل هو اللي بيعمل الفيلم والمسلسل. بطولة مين؟ بقت البطولة هي في التمثيل والمسخرة، وتركنا البطولة اللي في ميدان الجهاد. يعني كل ده غيرنا. لما تيجي تسأل واحد مين البطل يقول لك مثلا فلان الممثل على طول كده اللي يجيب باله. فكل ده تشويه للغه. ابطال ابرهة بفتح الهمزه والراء ملك اليمن، وهو ممنوع من الصرف للعلميه والعجمه، وصرفه الناظم رضي الله عنه للضروره. ومعنى ابرهة بالحبشيه الابيض الوجه، واختلفوا فيه فقيل له الحميري وقيل هو ابو كيسوم الحبشي ويلقب بالاشرم. الأشرم يعني إيه؟ في ناس تتولد عندها شفة أرنبية مشرومة، هو كان كده، كان أبرهة كده أشرم يعني مولود بشفة أرنبية مشقوقة، مشقوق الشفة. وحاصل ما أشار إليه الناظم أن أبرهة بنى بصنعاء مدينة اليمن كنيسة ليصرف إليها حجاج العرب. فجاء رجل من كنانة فأحدث فيها ولطخ قبلتها بالعذر. جاء واحد من كنانة تبرز وخد البراز راح ايه وسخ بيه الجدران بتاع ايه المبنى اللي عمله علشان يصرف الناس من الكعبة تروح تحج للمبنى ده. فغاض ذلك أبرهة غيظا شديدا وحلف ليهدمن الكعبة حجرا حجرا. فجاء بجيش عظيم ومعه فيل عظيم يقال له محمود في أفيال كثيرة إلى مكة. فحين تهيأوا لدخولها غش عليهم فولوا هاربين ورموا بحجارة من سجيل، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير من أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فأجعلهم كعصف مأكول. ولهذه القصة نوع بسط أشرنا إليه في شرحنا على همزية الناظم فراجعه. أو عسكر جيش عظيم من عطف على أبطال أبرهة، بالحصى جمع حصى وهي الحجر الصغير، من راحتيه صلى الله عليه وسلم، والراحة بطن الكف سميت بذلك لحصول الراحة بها. رمي بالبناء للمفعول، وأشار الناظم إلى ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كما روى البخاري، وفي غزوة حنين كما رواه مسلم. أما غزوة بدر فلأنه لما التقى الجمعان تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من الحصى فرمى به في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه، فما بقي مشرك إلا ودخل في عينيه ومن خريه منها شيء، فانهزموا وقتل من صناديد قريش من قتل، وأسر من أشرفهم من أسر. وأما غزوة حنين فلأنه صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين لما استقبلهم ما لم يروا مثله قط من السواد الأكبر والجيش الأكثر، وخرجت الكتائب وحملوا عليه صلى الله عليه وسلم حملة رجل واحد، وانكشفت عنه خيل بني سليم وتبعهم أهل مكة، ولم يثبت معه صلى الله عليه وسلم إلى جماعة قليلة، والعباس أخذ بعنان بغلته مخافة أن تصل إلى العدو، وأبو سفيان ده ابن عم ابن الحارث ابن أبي طالب، مش غير أبو سفيان اللي هو ابن حرب اللي هو أبو معاوية، ده غيره، أبو سفيان ده ابن عم النبي. وأبو سفيان آخذ بركابه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس: نادي يا معشر الأنصار ويا أصحاب شجرة بيعة الرضوان. وكان العباس رجلا صيتا، يعني كان يقول لك العباس لما كان يرفع صوته الحمل تسقط من شدة صوته، يعني هو الميكروفون. فلما سمع المسلمون نداء العباس أقبلوا كأنهم إبل حنت على أولادها، فتراجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم أن يسبقوا في الحملة، فاقتتلوا مع الكفار، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قتالهم فقال: الآن حمي الوطيس. وتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات من الأرض ورمى بها في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه، فلم يبق مشرك منهم إلا وأصابه من تلك الرمية في عينيه ما شغله عن القتال. نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقمي، برضو يشبه تشبيهات مترابطة بطريقة لطيفة، يعني كأن الحجارة لما اللي هي رماها النبي جنسها سبح في كف، كويس، ما فيش الحجارة سبحت في كف النبي يعني بصوت مسموع، ما هي بتسبح سواء في كف أو في غير في كف، لكن المعجزة أنها تسبح بصوت مسموع وهي في كف النبي، ثم وضعها في كف أبي بكر فسبحت، وفي كف عمر فسبحت، واخد بالك، وبعد كده ما وضعها في كف غيرهما لم تسبح، يعني توقفت المعجزة على هذا الحد. نبزا به أي رميا بالحصى، وهو مصدر منصوب برمى نحو جلست قعودا، أو بفعل محذوف موافق له في لفظه أي نبزا بعد تسبيح أي تنزيل الله ببطنهما أي في بطن راحته الشريفتين صلى الله عليه وسلم. وأشار الناظم بذلك إلى ما روي عن أنس رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من حصى فسبحنا في يدي حتى سمعنا التسبيح، ثم صرنا في يد أبي بكر فسبحنا، ثم في أيدينا فما سبحنا. نبذ أي نبذا كنبذ المسبح أي المنزه لله تعالى، وهو يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام. من أحشاء ملتقمي أي من بطن حوت قد التقمه وابتلعه، وذلك لأنه عليه السلام نبذ من جوف الحوت من قعر البحر سالما لم تطبخه حرارة معدته، بعد أن أقام في أحشائه 3 أيام أو 7 أو 20 أو 40 على خلاف. وتسمية يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام بالمسبح مأخوذ من قول تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه ليوم يبعثون. وتسبيحه هو المشار إليه بقول تعالى: